بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزيدنا علما ينفعنا يا عليم. في سياق الفصل الذي عقده المؤلف في صلاة الجمعة والسفر والأذان، أورد قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هنا الله سبحانه وتعالى يعبر عن السفر بالضرب في الأرض، إذا وإذا ضربتم في الأرض، كما في الآية سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، إلى أن قال: وآخرون يضربون في الأرض، وآخرون يضربون في الأرض. فما معنى الضرب في الأرض في القرآن؟ معناها السفر، هذا هو الضرب في الأرض. فهنا وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهنا الله سبحانه وتعالى يخفف عن المسافر بقصر الصلاة. طيب، ما المقصود هنا؟ هل القصر في العدد ولا القصر في الهيئة والكيفية؟ لأن هنا قيدها: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والمستقر المعلوم عند كثير عند كل المسلمين أن القصر في الصلاة في السفر وإن لم تخف من فتنة الكفار. فما هذا القيد: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ اختلف أهل العلم فيه هذا القيد، ولأن يجوز القصر حتى مع عدم وجود الفتنة وخوف الفتنة. فكيف وجهوا هذا؟ لأهل العلم أقوال، لكن نأخذ كلام الشيخ السعدي حتى لا يطول بنا المقام. قال أن القصر يكون على أمرين: إما قصر الأول عدد، فهذا لمطلق السفر، عدد الركعات الرباعية تصبح اثنتان أو اثنتين، هذا مجرد السفر. القصر الثاني قصر هيئة وكيفية، أن تكون هيئة الصلاة مختلفة، أن تصلي وأن تمشي، أن تصلي وأن تراكب، أن تصلي بطريقة معينة، هذا يكون مع الخوف، وهي صلاة الخوف المعروفة. وهذا ما ذكره هنا المؤلف. نقرأ كلامه، قال: وأباح لكم بل أحب لكم أن تقصروا الصلاة الرباعية إلى ركعتين، فإن حصل مع ذلك خوف فلا حرج أيضا في قصر كيفية الصلوات كلها. وهذا والله أعلم الحكمة في تقييد القصر بالخوف، هذا هو السبب. ثم ذكر لأن المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر حتى مع عدم وجود خوف، وأيضا في صحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القيد: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا ما يدلك على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا قرأوا القرآن يقرؤون قراءة تعلم، فيستشكلون لماذا هنا قيدت بهذا القيد، لماذا هنا لم تقيد، لماذا هنا الله عز وجل قال هنا هذا الوصف هنا. فالاستشكال من علامات التعلم حتى يسأل الإنسان. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القيد، يعني كيف، فقال عليه الصلاة والسلام: صدقة تصدق الله عليكم بها فاقبلوا صدقته. يعني فيجوز قصر الصلاة وإن كانت مع غير الخوف في السفر. ثم أورد قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هنا الله سبحانه وتعالى ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والدعاء للمنافقين، قال: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا، أبدا لا تصلي عليه، أيضا لا تقم على قبره. طيب، ما العلة؟ قال: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. الآن هؤلاء كفار أم فاسقون؟ قال: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. مثلين. كيف الآن إنسان كافر ولا فاسق؟ مثلين. أنه يكفر ويفسق في الأرض. يعني الآن الفساق المسلمين كفار؟ لا، الكفار فساق في وفي. نعم، نعم أحسنت أحسنت. كيف؟ لأن قال هنا وهم فاسقون، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. الفسق هنا ينقسم في، أو ليس هنا، في القرآن ينقسم إلى قسمين، أكبر وأصغر، مثل الكفر يوجد أكبر وأصغر. من حلف بغير الله فقد كفر، يعني خرج من الملة، لا، كفر أصغر من يقول وراء سمي أبوي مثلا، والنبي ما خرج من الملة مسلم، لكن فعل كفرا أصغر. كذلك الفسق يوجد أكبر وأصغر في النصوص. الأكبر مثل هذا، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. الفسق الأصل معناه الخروج، فهم خرجوا عن التوحيد إلى الشرك والكفر. ويوجد فسق أصغر مثل كفر أصغر، كما قال الله عز وجل وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الفسوق المقصود فيه الفسق الأصغر، وهو الخروج عن طاعة الله عز وجل المعاصي، وليس ما لا يصل إلى الكفر. المنافقين ما نعرف شلون نحكم على الصائدات. نعم أحسنت. فكيف الله عز وجل ينهاه عنهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بعض المنافقين وسماهم، فهؤلاء نهاه الله عز وجل عن أن يصلي عليهم أو يقوم على قبرهم ويدعو لهم. ومن يدعي الإسلام لكن أفعاله أفعال الكفر، هذا ممكن أن لا يصلى عليه. العلة فيها إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فهذا لهذا قال هنا الشيخ السعدي وهكذا كل من علم منه الكفر والنفاق فإنه لا يصلى عليه ولا يدعى له بالمغفرة. كل من الأصل أن المنافق لا يعلم، لكن ممكن أن يعلم يكشف، فهذا إذا كشف مثل عبد الله بن أبي، هذا عمر الخطاب قال لا تصلي عليه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل هذا النهي، لأن كان معلوما أنه منافق دائما، يعني يكيد للمسلمين دائما، له أفعال المنافقين، له الأمور التي لا تسر المؤمنين. طيب، فوائد من هذه الآية، ذكر فوائد بمفهوم المخالفة. قال في هذه الآية مشروعية الصلاة على المؤمنين، معنى هي ولا تصلي على أحد مات منهم مات أبدا، عن المنافقين أخذ مفهوم المخالفة، أن فيها أهمية الصلاة على المؤمنين، لأن بعكس هذا بعكس الآية الثانية. قال وأهمية، يعني معنى مشروعية الوقوف على قبورهم، الآن بعد أن يدفن الميت تقف على قبره وتدعو له. من أين؟ لو أخذنا من هذه الآية نقول لأن الله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف على قبور المنافقين والكافرين، مما يدل بمفهوم المخالفة على مشروعية واستحباب الوقوف على قبور المؤمنين للدعاء لهم، هذا أخذه. وخاصة أن هذا كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين، كان يدعو لهم بعد وقال سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وغيرها. طيب، ثم عقد المؤلف رحمه الله تعالى فصل في الصيام وتوابعه، هكذا أخذ أركان الإسلام. قال فصل في الصيام وتوابعه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وذكر مسائل، الأولى أن الصيام فرض على أمة الإسلام وعلى المسلمين، فالله عز وجل هنا قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أي فرض عليكم الصيام. فإذا صيام رمضان من أركان الإسلام ومن الفرائض، وهذا معلوم. الأمر الثاني قال كما كتب على الذين من قبلكم، لو قال أحدهم ما علاقتنا نحن بالذين قبلنا، الأديان التي قبلنا، نحن مسلمون، لا، هنا كما كتب على الذين من قبلكم فيها فائدة. ما هي الفائدة؟ قال الشيخ السعدي قال وفي هذا حث للأمة أن ينافسوا الأمم في المسارعة إليه، يعني في الصيام وتكميله وبيان عموم مصلحته وثمراته التي لا تستغني عنها جميع الأمم. انظر هذه فائدة، أن الله عز وجل لو لم يكن هناك فائدة في المنافسة مع الأمم لما ذكرها الله عز وجل، قال مفروض عليكم الصيام وصوموا وانتهينا. لكن قال كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيضا أنت لما تعلم أن هذه العبادة فرضت على الأمم السابقة تعرف أن هذه عبادة عظيمة الله عز وجل فرضها على الأمم السابقة. كذلك فيها لو نريد أن نوسع الفائدة أن هناك يعني من المطلوب عندنا أن نتنافس مع المسلمين في الأمور المشتركة، يعني مثلا العدل عدم الظلم. ممكن أن يستدل بمثل هذه الآية وغيرها مما أتى في الكتاب والسنة على أن لا ينبغي أن نترك الأمور التي هي خيرة عندنا يفعلها الكفار ونحن لا نفعلها، من أهمية من الحرص على العلم، من الحرص على المصالح الدنيوية، من الحرص على كذا وكذا مما هو طيب. لهذا مما ورد يعني ومتكلم في سنده الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو حق بها. ولهذا فكرة حفر الخندق من أين أخذت؟ من سلمان الفارسي. ومن أين أخذها؟ من فارس. ويوجد لهذا أمثلة وأمور أخرى. يعني قال لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون هذا فيه بيان لمقصد الصيام، الحكمة من الصيام، يعبر بعض أهل العلم عنها أسرار الصيام. وهنا المؤلف ذكر لك سبعة أسرار، مع أن الآية فيها لعلكم تتقون، فهذا أهم مقصد من مقاصد الصوم، تحصيل التقوى. والتقوى أن تجعل بينك وبين الله عز وجل وقاية. الصوم ليس المقصود أن تجوع وتعطش، ليس هو النظام الغذائي الآن الذي يفعل حتى ينزل وزن، هذا مقصده انزال الوزن والتجمل أو الصحة، لكن الصيام ليس هذا مقصوده. الصيام الشرعي المقصود منه تحصيل التقوى، أنك أن تكون متقي لله عز وجل، خائف من الله عز وجل، ممتثل أوامر الله سبحانه وتعالى. فإذا الصيام الشرعي باحتساب وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يورث هذه التقوى، يورث هذه الوقاية التي يجعلها المسلم بينه وبين عذاب الله سبحانه وتعالى. فهذا المقصد الأول أو السر الأول أو المقصود من الصيام. الثاني، لماذا الله عز وجل شرع لنا الصيام؟ قال وفيه من حصول زيادة الإيمان والتمرن على الصبر والمشقات المقربة إلى رب العالمين. الصيام يجعلك تتمرن على الصبر على المشقة. غير المسلم عنده من الأمور الغرائب العجائب أن يوجد ملايين البشر في شهر واحد كلهم من الفجر إلى المغرب لا يأكلون، ينصدم كثير من غير المسلمين لا يصدق أصلا، لأن غير متصور كل سنة شهر كامل لا تأكل من الفجر إلى المغرب، هذا من الأمور الغرائب عند غير المسلم، لكن المسلم يفعله أمر يعني تعود عليه. من يجعل عندك تعود على المشقة وتعود على الصبر أكثر بكثير ممن لا يعرف الصيام ولا لم يتعود عليه. هذا الثاني. وهذا يقودك الصيام على تحمل مشقات أخرى في ذات الله سبحانه وتعالى. المقصد الثالث من مقاصد الصيام قال أنه سبب لكثرة الطاعات من صلاة وقراءة وذكر وصدقة وغيرها مما يحقق التقوى. تجد الناس في الصيام خاصة في رمضان تجد عنده إقبال على طاعة الله، إقبال على القراءة، إقبال على حضور المساجد، إقبال على قيام الليل، إقبال على بر الوالدين، إقبال على شتى أنواع العبادات، وهذا كله ثمرة من ثمرات الصيام ومقصد مقاصد الصيام. تجد الطاعة خفيفة في رمضان غير الطاعة في غير رمضان. طيب هذا المقصد الثالث. المقصد الرابع من مقاصد الصيام قال وفيه ردع النفس عن الأمور المحرمة من أقوال وأفعال ما هو من أصول التقوى. ففيها ردع للنفس، وهذا يبين لك أن ما ينتشر عند كثير من الناس إكرام النفس إيش؟ يقولون إكرام النفس هواها، ولا ما سمعتوا فيها هذا منتشر معروف عندنا مثلا بالعرف وكذا، إكرام النفس هواها، تريد أن تكرم نفسك عطها ما تهوى، وهذا لابد أن يقيد. ما تهوى من المباح طيب، ما تهوى من الطاعات طيب، لكن ما تهوى من المعاصي، ما تهوى من المكروهات، ما تهوى من سفاسف الأمور، لا أبدا. بل إكرام النفس ردعها عن هذا، النفس دائما تميل للأمور المستسهلة، الأمور التي تتفق مع شهواتها. فالأمور الصعبة إذا كانت في الحق اعرف أن هذا الذي فيه إكرام لنفسك. أنا أقول لك احفظ القرآن والبخاري ومسلم، صعب عليك ولا سهل على نفسك؟ صعب، هذا إكرام نفسك. تريد أن تكرم نفسك ابحث لها عن الصعب. أقول لك اطلب العلم من الفجر إلى المغرب، صعب ولا سهل؟ صعب على النفس، هذا هو ما فيه إكرام النفس. وهكذا العمرة، الحج، الصلوات الخمس في الصف الأول، كثرة الذكر، كثرة قراءة القرآن في البداية قبل أن تطمئن النفس وتنشرح لهذه العبادات تكون صعبة. طيب هذا هو ما يكرم نفسك وتستفيد نفسك منه أعظم استفادة. كذلك في كتب العلم، لا تبحث عن السهل أنت تستفيد، ولا تبحث عن الصعب الذي لا تفهم منه شيئا، ابحث عن الصعب الذي مع الجد والاجتهاد تستطيع أن تحصله، هنا ترتقي وتجد نفسك أنك ترقيت بين فترة وفترة. كتاب أنت أول ما تبدأ تقرأ فيه لا تفهم شيئا، لكن لما تدرس مع أهل العلم وتقرأ عليهم وكذا يكون عندك سهل. فهنا انطبع هذا الكتاب في ذهنك في عقلك، ارتقيت في التحصيل والسلم العلمي. وذكر ثمرات أخرى، منها الشعور بالفقراء، منها تضييق مجاري الشيطان، منها تتعود على مراقبة الله عز وجل، أنك لا تأكل حتى إن لم يطلع عليك أحد، تتعود على المراقبة. ثم ذكر تفسير قال ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنها أيام معدودات، في قوله أيام معدودات، في قول الله عز وجل أيام معدودات، هذا فيه أن الله عز وجل أراد أن يبين سبحانه وتعالى أن صيام رمضان مسهل وسهلته لكم. من أكثر من اعتبار ذكر المؤلف ثلاث اعتبارات أو ثلاثة اعتبارات. الاعتبار الأول قال أيام معدودات يعني قليلة، قال أيام معدودات قليلة ستنقضي، كم رمضان مر عليك؟ أيام معدودات، ما يبدأ رمضان لا ينتهي من غير أن تشعر فيه. فإذا هذا أول تسهيل. التسهيل الثاني أن المسلمين كلهم يشتركون في صيامه، قال ومن سهولتها أنها في شهر معين يشترك فيه جميع المسلمين، فهذا أيضا من التسهيل. الأمر الثالث قال ثم سهل تسهيلا آخر فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. مع هذا، مع التسهيلات التي وضعها الله سبحانه وتعالى، قال كذلك إذا كنت مسافرا أو كنت مريضا لا بأس عليك أن تفطر. هذا كله من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. قال فعدة من أيام أخر، من يستطيع أن يصوم بعد السفر أو بعد أن يشفى من مرضه عليه أن يصوم بدلها أيام أخر بعد رمضان. قال وبمثل هذه الفتوى أو بمثل هذه الآية أجبنا على الفتوى التي وردت إلينا أن يوجد مسلمون في بعض البلاد التي يكون فيها في بعض الأوقات ليلها نحو 4 ساعات أو تنقص، ربما فقط ساعتان، فيوافق ذلك رمضان، فهل لهم رخصة في الإطعام إذا كانوا يعجزون عن تتميمها ما يصومون رمضان؟ أجاب الشيخ أن هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول من يعجز منهم عن الصيام، عاجز يمرض لا يستطيع أن يصوم يعجز، فهنا قاسه المؤلف رحمه الله على قال إن العاجز منهم في هذا الوقت يؤخره إلى وقت آخر يقصر فيه النهار كالمسافر أو المريض، فهذا يفطر ثم يصوم أيام بدل هذا. طيب القسم الثاني الذي يقدر على الصيام النهار 20 ساعة لكن هو قادر، هذا لا يجوز له الفطر القادر، وهذه مسألة نسبية بحسب الصحة بحسب القوة بحسب الأشغال التي عند الإنسان بحسب كذا. قال وأن الذي يقدر عليه الذي يقدر على الصيام في هذه الأيام الطوال يلزمه ولا يحل له تأخيره إذا كان صحيحا مقيما، هذا حاصل الجواب. طيب قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآيات لو يقرأها الإنسان لوحده ويتأمل فيها ربما تشكل عليه، كيف وعلى الذين يطيقونه يطيق الصيام قال فدية طعام مسكين؟ الذي يطيقه الآن ماذا يفعل؟ يصوم ولا يطعم؟ يصوم. كيف الله عز وجل يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين؟ أهل العلم قالوا فيها قولين، القول الأول أن هذا كان في بداية فرض الصيام، كان الناس مخيرون بين الصيام وبين الإطعام، ثم نسخ وصار الصيام واجبا على الجميع. القول الثاني أن هذه وعلى الذين يطيقونه أي يتكلفون الصيام ويشق عليهم مشقة لا تحتمل، مثل الشيخ الكبير، مثل المريض الميؤوس من برئه، مثل الحامل والمرضع، هي تستطيع أن لكن بمشقة بتعب، فهؤلاء ماذا يفعلون؟ عليهم فدية وطعام مسكين على تفاصيل معينة محلها مكان الفقه. طيب ثم قال في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، من آيات الصيام هذه الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهنا فائدة نفيسة. انظر الآن الله عز وجل يريد أن يعلي من شأن رمضان، فماذا قال؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني القرآن نزل فيه فشرفه، فما بالك إذا نزل القرآن في قلبك، إذا نزل في عقلك، إذا نزل في حياتك امتثالا ماذا يفعل في حياتك؟ إذا رمضان من أسباب البركة التي فيه والتشريف الذي فيه أن القرآن أنزل فيه، فهذا من باب يعني له نفس المعنى، فهذا من أعظم فضائل رمضان أنه أنزل فيه القرآن. ثم قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، وعاد مرة أخرى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أعاد هنا للتأكيد. قال في بعد آيات الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا أصل عظيم وقاعدة من قواعد الفقه الكلية التي ينبني عليها الدين كاملا، أن الله عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، فكل الشريعة كما قال المؤلف رحمه الله تدور على هذا الأصل، فجميع الأوامر لا تشق على المكلفين، وإذا حصل بعض المشاق يكون هذا الذي عليه المشقة أو وقع عليه العجز مخفف عنه تخفيف يتناسب معه، لأن الله عز وجل لا يريد بنا العسر، الدين يسر. لهذا الصائم مع السفر يفطر، مع المرض يفطر، المرأة الحامل ويشق عليها الصيام ويؤثر على جنينها تفطر، المرضع تفطر، المرأة التي تتغير نفسيتها مع الحيض تفطر وتتعب تفطر، فيوجد تخفيفات في السفر لا جمعة على المسافر، تتغير الأوقات للصلوات، تتغير أعداد الركعات للصلاة، يجب صلاة الجماعة، لكن ذكر أهل العلم أعذار كثيرة لترك الجمعة والجماعة، يعني في عند الحنابلة في كتاب الروض ما يقارب ذكر 20 عذرا لترك الجمعة والجماعة. كل هذا يدخل في هذا الأصل العظيم أن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وليس الفقه بالتعنت ولا بالتأثير ولا بالتضييق، بل الله سبحانه وتعالى ما يفعل بالتأثير علينا وماذا يستفيد من المشقة علينا، بل كل هذه العبادات رحمة بنا. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، تصوموا رمضان كاملا، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. هدانا لماذا؟ قال: هداية التعليم وهداية التوفيق والإرشاد. وانظر هنا: تكبر الله على ما هداكم. فالهداية والتوفيق لأي أمر هو من نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، فلا يغتر الواحد منا إذا الله عز وجل تفضل عليه بحفظ القرآن أو بالصلوات في المسجد أو بالصيام التطوع أو بطلب العلم أو بالخلق الحسن أو بالسماحة أو بكذا. هذه كلها العبادات والأخلاق والنعم كلها من فضل الله عز وجل. لهذا قال الله عز وجل هنا: ولتكبر الله على ما هداكم. لا تظن أن هذا بقدراتك الذاتية كما يقال. كلنا هذا الرجل دائما نستشعر منة الله عز وجل علينا. لهذا قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح أم تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وهنا: ولتكبروا الله على ما هداكم. والله سبحانه وتعالى دائما: ولولا فضل الله عليك ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد. دائما الله عز وجل يبين أن كل هذه العبادات من فضل الله عز وجل علينا. في نهاية الوجه في آيات الصيام ذكر الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هل فيها أي شيء يتعلق بالصيام؟ المؤلف ذكرها في الصيام. لماذا؟ بسبب السياق، أنها وردت في آيات الصيام عن الدعاء، مما يبين أن الدعاء له شيء من التعلق مع الصيام. فما اعتاد عليه المسلمون أول ما يدخل الشهر ماذا يدعو بعضهم لبعض؟ مبارك عليكم الشهر، وهو دعاء. نهاية بالعيد ماذا نقول؟ تقبل الله طاعتكم. ففيه دعاء، هذا تواتر من فعل المسلمين في السنة العملية. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم دعوتان: فالناس عليهم أن يجتهدوا في الدعاء في الصيام. طيب، هنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهذه يعني هذه آية عظيمة. انظر كثير من الآيات التي فيها وإذا سألك، يسألونك عن الروح، أكمله قل الروح، قل، ها، ما أجاب الله عز وجل، بل وجه الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب. يسألونك عن القرنين، أكمله قل سأتلو عليكم، قل. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير. هنا: وإذا سألك عبادي عني، ما قال قل فإني قريب، هذا أهل العلم تكلموا عليه، قال حتى يبين أن لا يوجد واسطة بين العباد وبين ربهم. هنا الله عز وجل هو تكفل بالإجابة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذه يعني فائدة جميلة ونفيسة، بأن العباد عليهم أن يتعلقوا بالله سبحانه وتعالى، لا يتعلقوا بأحد، لا يتعلقوا ببشر، لا يتعلقوا بقبر، لا يتعلقوا بحجر، لا يتعلقوا بأي شيء، بل يتعلقوا بالله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية تكلمت عن بعض الأسباب التي ما يسميها العلم أسباب الإجابة في الدعاء. قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. السبب الأول من أسباب إجابة الدعاء الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فالمؤمن حري أن يجاب دعاؤه أكثر من الكافر، وإن كان الكافر يستجاب له لكن المؤمن حري بالإجابة أكثر من غيره. لهذا قال الله عز وجل هنا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم قال السبب الثاني من أسباب الإجابة غير الإيمان الاستجابة، وهو الانقياد لطاعة الله عز وجل. من يكثر من الانقياد والاستجابة لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى حري أن يجيب دعاءه أكثر من غير المستجيب. وأيضا بمفهوم المخالفة نأخذ موانع الإجابة، موانع إجابة الدعاء التي على كلام المؤلف رحمه الله. قال وتنبيه أيضا، يعني الآية فيها تنبيه على أن موانع الإجابة ترك تحقيق الإيمان. يعني قال وليؤمنوا بي، فعدم الإيمان من أسباب منع الإجابة. كذلك قال ترك الانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى، عدم الاستجابة، ومن أظهرها ما ورد في الأحاديث وهو أكل الحرام، كالرجل أشعث أغبر في سفر يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فماذا قال الله عز وجل؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأنا يستجاب له. كيف يستجاب لهذا؟ يأكل حرام ويشرب حرام وغذي بالحرام ثم يسأل الله عز وجل؟ الله عز وجل يعطيه النعم بهذه الأعضاء فيستعملها في الحرام ثم يريد أن الله عز وجل يستجيب دعاءه؟ هذه موانع الإجابة. كذلك عمل المعاصي والإسراف في المعاصي من موانع الإجابة، من عكس الاستجابة لله سبحانه وتعالى. كذلك الفائدة الثالثة التي ذكرها المؤلف من هذه الآية في ربط آخر الآية بما قبلها، قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالفائدة التي أخذها المؤلف أن الإيمان بالله والاستجابة له سبب إلى حصول العلم. أين العلم بالموضوع؟ أين العلم في الآية؟ الرشاد أو الرشد. الرشد ما هو؟ قال هو الهدى التام علما وعملا. فمن أسباب تحصيل العلم أن يعتني الإنسان بإيمانه وبالاستجابة وتطبيق ما يعلم من العلم. هذا من أسباب تحصيل العلم. وذكر قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كان في أول الإسلام إذا دخل المغرب ونام الإنسان ثم استيقظ حتى لو قبل الفجر لا يجوز له أن يأكل. الأكل النوم بعد المغرب، الاستيقاظ بعد النوم محرم فيه الأكل. نمت بعد المغرب إلى ما تفطرت، استيقظت بعد 3-4 ساعات الآن ما دخل الفجر لا يجوز لك أن تأكل. هذا كان في أول الإسلام. نعم هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. وكذلك إذا نامت المرأة بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء ثم استيقظت وأتاها زوجها قبل الفجر يريد أن يأتي منها ما يأتي الرجل من زوجته لا يجوز لأنها نامت. فبعد النوم لا يجوز المفطرات. فحصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم أمور، يعني بعض الصحابة كان مرهقا من العمل فأتى المغرب فقال هل عندكم شيء؟ قال لأهله، قال ليس عندنا شيء، نذهب نبحث لك عن طعام. من التعب كان الصحابة يعملون من الصباح فنام، فلما استيقظ أتت زوجته بالأكل لكن لا يجوز له أن يأكل فلم يأكل، فمن الغد يستمر بالصيام فسقط مغشيا عليه. وأيضا بعض الصحابة عمر الخطاب رضي الله عنه أتى زوجته ويريد منها ما يريد الرجل من زوجته، فقالت أنا نمت، فظنها أنها يعني تتمنع منه فعاشرها. فبهذه الأعمال وغيرها التي وقعت الله عز وجل نسخ هذا الحكم، فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تقعون في هذه المصاعب وهذه المعاصي، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال فالآن هذه الرخصة والنسخ للحكم السابق. قال باشروهن وطئا وقبلة ولمسا فيجوز. قال وابتغوا ما كتب الله لكم، ما معناها وابتغوا ما كتب الله لكم؟ قال فالآن باشروهن عن النساء وابتغوا ما كتب الله لكم. لو تفتح كتب التفسير اختلف أهل العلم عليها على عدة أقوال، بعض أهل العلم قال وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الولد بجماع الزوجة، القول الثاني قال لا وابتغوا ما كتب الله لكم هنا ليلة القدر في رمضان، وابتغوا ما كتب الله لكم أي ليلة القدر، وبعض أهل العلم هكذا فسروها بعدة أقوال. هنا من حسن صنيع المؤلف رحمه الله أنه يجمع الأقوال غير المتعارضة، ففسرها وابتغوا ما كتب الله لكم بثلاثة معاني. الأول اقصدوا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله بذلك، فعند المعاشرة وفي بضع أحدكم صدقة، فأنوا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى المباشرة للزوجة. المعنى الثاني قال واقصدوا أيضا حصول الذرية بجماع الزوجة، اقصد أن يأتيك ذرية تعبد الله سبحانه وتعالى. قال واقصدوا أيضا حصول الذرية وإعفاف الفرج وحصول جميع مقاصد النكاح، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث قال وابتغوا أيضا ليلة القدر، وهذا هو قول ابن عباس، فكلها تحتمل هذه المعاني أن تدخل في الآية. قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، في هنا جواز الأكل والشرب إلى دخول الفجر، بعد الفجر يمتنع الإنسان. قال الأكل والشرب والجماع في ليالي الصيام جائز إلى أن يدخل الفجر، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية الأكل والشرب والجماع إذا وقع من المسلم وهو شاك في دخول الفجر، شك قاعد في بر ولا يدري قاعد يشرب، كيف تشرب؟ قال لا أنا شاك لأنه ما أدري دخل ولا ما دخل، يجوز ولا ما يجوز؟ قال يجوز. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال حتى يتبين لكم، فهنا مع الشك ما تبين، والأصل أن اليقين لا يزول بالشك، والآن يقين أن الليل ثم شك في الفجر، فهذا الشك لا يزيل اليقين بأنه ليل. كذلك الفائدة الثالثة قال ودليل على استحباب السحور وأنه يستحب تأخيره أخذ من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد، هاي الفائدة الثالثة. خذوا هذه فوائد، هو ذكرها من غير ترقيم لكن أنت رقمها. الفائدة الثالثة دليل على استحباب السحور، من أين أخذها؟ قال إن الله عز وجل هنا يبين الجواز ويبين الرخصة، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فإذا هذا فيه دليل على استحباب السحور خاصة مع ما ورد في السنة تسحروا فإن في السحور بركة. الفائدة الرابعة قال يؤخذ منها جواز أن يدخل عليك الفجر وأنت جنب من الجماع، يجوز هذا أن يجامع الإنسان زوجته إلى أذان الفجر، فإذا أذن الفجر توقف فسيكون على جنابه، هل هذا جائز ولا لا؟ قال جائز. لماذا؟ قال هذا جائز. قال ودليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل. من أين أخذها؟ قال لأن من لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر أن يدركه الفجر وهو جنب، ولازم الحق حق. أنت تقول لي يجوز أن أجامع إلى دخول الفجر، فإذا جامعت إلى دخول الفجر فسيدخل علي باللزوم الفجر وأنا على جنابه، وما يلزم على الحق حق. طيب هاي الفائدة الرابعة. الخامسة قال ثم إذا طلع الفجر أتموا الصيام، أي امسكوا عن، يعني بعد الفجر لا يجوز المفطرات. قال ثم قال الله عز وجل ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال ولما، نعم وهذه هي الامساك عن المفطرات إلى الليل. ثم قال الله عز وجل عن الاعتكاف ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأخذ من هذه من هذا الجزء من الآية عدة فوائد. الأول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أن عندنا عبادة اسمها الاعتكاف من القرآن مأخوذة، لأن الله عز وجل ذكرها ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والاعتكاف هو لزوم المساجد لطاعة الله. طيب هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الاعتكاف لا يصح إلا بمسجد وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا أراد أحد أن يعتكف في كهف، يقول استدلالا بغار حراء قبل البعثة، أراد أن يعتكف في السرداب عنده في البيت، ما ينفع وأنتم عاكفون في المساجد. طيب هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة قال ويستفاد من تعريف المساجد، مو وأنتم عاكفون في مساجد، لا المساجد بالألف واللام، أنها المساجد التي يعرفها المسلمون. المساجد الألف واللام هذه للعهد، أي المساجد المعروفة عند المسلمين التي يعرفها المسلمون، التي ما صفتها أنها تقام فيها الصلوات الخمس. ما ينفع أن يعتكف الإنسان في مسجد لا يصلى فيه الصلوات الخمس فيضيع الصلوات صلاة الجماعة حتى يفعل المستحب وهو الاعتكاف. طيب الفائدة الرابعة أن الوطء والجماع من مفسدات الاعتكاف، لأن الله عز وجل قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. ثم قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها. هنا فلا تقربوها دائما عندنا النهي، وهذا تكرر، وهذه قاعدة ذكرها المؤلف في القواعد الحسان، النهي إذا توجه إلى الشيء يشمل هذا الشيء وكل الوسائل التي تؤدي إلى الشيء. فهنا قال فلا تقربوها، أي لا تفعلوها ولا تحوموا حولها. الأمر الثاني وتفعلوا وسائلها، والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد عنها بترك كل وسيلة تدعو إليها، وهذا مهم يا أخواني. فأنت إذا كنت تعلم أن إذا لا يوجد أحد في البيت وأنت لوحدك تقع في معصية معينة، فأنت منهي أن تبقى في البيت لوحدك. أنت تعلم من نفسك يقينا كل ما تجلس لوحدك تقع بمعصية معينة، فأنت منهي عن هذه المعصية ومنهي عن الوسيلة التي هي خاصة فيك وهي الوحدة. لا تجلس وحيدا، أنت تعلم من نفسك إذا جلست وحيدا فعلت. أنت عندك صاحب دائما إذا خرجت معه إلى المكان الفلاني تقعون في معصية معينة، لا تخرج معه إلى المكان الفلاني وإن كان هذا المكان الفلاني مباح، لكن أنت تعلم أن هذا المكان من وسائل أنك تقع في معصية فلانية، فأنت منهي عن هذه المعصية وكل وسيلة تؤدي إليها وإن كانت مباحة. طيب ثم قال الله عز وجل إذا نهى الله عز وجل عن شيء فهو نهي عنه وعن كل وسائله. قال فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فإذا من أهم ثمرات التبيين والعلم التقوى، فكل بيان وعلم لا يورثك خشية من الله عز وجل، لا يورثك التقوى، هذا العلم ليس بنافع. طيب قال فصل في الحج وتوابعه، انتهى الآن من الصيام. قال فصل في الحج وتوابعه. ثم ذكر قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم. الآية الحج هو خامس أركان الإسلام وهو فريضة على المستطيع. هذه المسألة الأولى التي ذكرها المؤلف عندكم. المسألة الثانية أن البيت الحرام به أسرار وبه مقاصد عظيمة وحكم ومصالح وبركات متنوعة، لهذا قال الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. سبحان الله، يعني مكة والمدينة فيها بركات عجيبة ومصالح وخيرات وأمور كثيرة جدا، ويعرف هذا كثير من الناس أو من المسلمين بعد أن جربوا. المسألة التي بعد هذا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه فيها فرضية الحج. من أين تؤخذ أن الحج فريضة؟ من الآية. ما وجه الدلالة؟ ولله على الناس حق لله. طيب ممكن حق مستحب؟ لا، أين صيغة الوجوب؟ أنا في أمر حج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أين الدلالة على الفرضية وعلى الوجوب؟ بعد ذكر ومن كفر إن وجود من استطاع إليه سبيلا، حتى المستحب صر ركعتين إذا تستطيع. جزاك الله خير. إذا دخلت المسجد على الناس على الناس على فرض عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فلم من وسائل الوجوب أن تقول عليك أن تفعل كذا وكذا، أو مو وسائل، عفوا، من صيغ الوجوب هذه الصيغة. فليس الوجوب فقط يؤخذ من الأمر، هناك صيغ أخرى. طيب هذه المسألة. مسألة أخرى قال من استطاع إليه سبيلا، ما ضابط الاستطاعة؟ خلاصة ما ذكر زاد وراحلة، عندك زاد وعندك راحلة. طيب ما هو الزاد وما هي الراحلة؟ يقول الفقهاء زاد وراحلة يليقان بمثله. ما ينفع أعطيك باص مثلا وانت غير متعود أن تركب باص، في حياتك ما ركبت باص، تقول يجب عليك تحج في باص، فأنت ماذا يليق فيك من الرواحل؟ أو نقول بعد شيء أو أوضح من هذا، نقول على ناقة. تقول لماذا لا تروح حج؟ ما عندي طائرة فلوس طيارة. أقول روح أخذ لك ناقة جزاك الله خير، أنا أعطيك إياها سلف، روح الحج واتق الله عز وجل. هذا ما يجب عليك هنا. إذا ما تستطيع أن تركب براحلة تليق بمثلك، وهذا أمر نسبي، كل واحد نعم كل واحد بحسب قدرته بحسب العرف بحسب الأمور، وكذلك الزاد الأكل والشرب والمال الذي تحتاجه هناك. فمن عنده زاد وراحلة تليقان بمثله والأموال التي تمكنه من هذا وتمكنه من نفقة على أولاده ومن هو متكفل بهم هنا، هذا يجب عليه الحج وإلا لا يجب. ثم أخذ فوائد من هذه الآية ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقال يستفاد من هذه الآية أن الآية صريحة في فرضية الحج، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه لا يتم للعبد إسلام ولا إيمان وهو مستطيع إلا بحجه، أن في نهايتها قال ومن كفر فإن الله. ثم الفائدة الثالثة قال أن الله أمر به العباد رحمة منه بهم وإيصالا لهم إلى أجل مصالحهم وأعلى مطالبهم، وإلا فالله غني عن العالمين. الله عز وجل مو محتاج أن نحج، لكن فعل هذا رحمة بنا حتى يثيبنا حتى يعني نستفيد نحن. ثم ذكر المؤلف تفسير قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، آية البقرة. قال هنا الأمر بإتمام الحج والعمرة، ذكر في التفسير خلاصة ما ذكر أنه يشمل ثلاثة أمور: الأمر بإتمام الحج والعمرة. الأول أنه أمر أن أمر من الله سبحانه وتعالى أن تتم الحج والعمرة بأركانها وشروطها وجميع ما يتعلق بالحج والعمرة، ظاهر الآية. الأمر الثاني أن من يدخل في الحج والعمرة وإن كان مستحبا، أنت اعتمرت قبل ذلك، حججت قبل ذلك، أن تذهب إلى حج تطوع ولبيت، قلت لبيك اللهم حج عمرة أو حج، هنا يجب عليك أن تتم، قل خلاص لا أريد، ما يجوز لك، لا بد أن تتم الحج والعمرة وإن كان مستحبا. لكن مثلا تصلي ركعتين مستحبة لله عز وجل، ثم طرأ عليك وأمر وتريد أن تقطع، يجوز لك أن تقطع الصلاة، ربما فيها كراهة إذا كانت لغير حاجة، لكن لا تأخذ إثما. لكن الحج والعمرة لو أنت قلت لا أريد أن أكمل، أنت محرما، أنت محرم، ولا ينفسخ الحج والعمرة بالنية. طيب، الأمر الثالث وأتم الحج والعمرة يدخل فيها الاجتهاد في تتميم كل قول وفعل ووصف تتمم الحج، فأنت عليك أن تجتهد في الأقوال والأفعال واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله داخل في وأتم الحج والعمرة لله. طيب، هذا الذي يريد أن يخرج من الحج والعمرة ما يجوز له أبدا؟ قال لا، بلى، يوجد حالة يجوز له أن لا يتم فيها الحج والعمرة. قال فإن أحصرتم، أي منعتم من الوصول إلى البيت. كيف منعنا؟ بأي وسيلة من وسائل المنع، أي مثال من أمثلة المنع، ذكر أمثلة: مرض، عدو، ذهاب نفقة، ضللتم الطريق، الآن مثلا أغلقوا عليك، ما عندك تصريح، أمور معينة ما تستطيع أن تكمل، هذا إحصار، منعت من دخول البيت. ماذا تفعل؟ قال فإن أحصرتم تتحلل. كيف تتحلل؟ بأمرين: الذبح ما تيسر من الهدي، إما شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. الأمر الثاني: تحلق رأسك ثم تحل من إحرامك، هذا هو طريقة التحلل بعد الإحصار. طيب، من ليس عنده أموال حتى يذبح ماذا يفعل؟ هذه مسألة ذكرها المؤلف، قال فإن لم يتيسر الهدي على المحصر، ما عنده فلوس، ماذا يفعل؟ بعض أهل العلم على قولين، اختلف أهل العلم على قولين، بعض أهل العلم قال ليس عليه إلا الحلق، وهذا هو الصحيح الذي قاله المؤلف، قال لأن هذا الصحابة هذا الذي فعلوه. القول الثاني قاسوه على من ليس له هدي في التمتع، أن يصوم 10 أيام، فعلى قولين، وهو رجح الحلق وحده ويحل لأنه عاجز عن الذبح. ثم قال الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فمن محظورات الإحرام أن يحلق الإنسان رأسه وهو محرم، وقاس عليه أهل العلم قص الأظفار. طيب، هذه مسألة. ثم ذكر مسألة أخرى، قال المتمتع، يعني الحاج إما يكون إما أن يكون متمتعا أو قارنا أو مفردا. المتمتع إذا ساق الهدي معه، قال المؤلف على القول الذي رجحه، يكون قارنا، لا يجوز له أن يتمتع، لأن التمتع ما هو؟ أن يأتي بعمرة ثم يتحلل منها، ثم بعد ذلك بعد أن يتحلل ويرتاح وكذا يحرم بالحج. فمن يأتي معه بالهدي يكون قارنا. قال ما الحكمة من ذلك؟ كما هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ساق معه الهدي فصار قارنا، ما الحكمة أنه لا يجوز له أن يتحلل؟ قال وإنما منع تعالى من الحل من ساق الهدي قبل محلة لما في سوق الهدي وما يتبعه من كشف الرأس وترك أخذ الشعور ونحوها من الذل والخضوع لله. فمقصود الحج كله إظهار الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، أن تستجيب إلى أوامر الله سبحانه وتعالى، الانكسار الذي يحصل في قلبك لله سبحانه وتعالى، هذا هو الثمرة للحج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، ثم قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب المريض ماذا يفعل؟ طيب هل يحلق رأسه أو لا؟ نعم يجوز له لأنه مريض. طيب من قص أظفاره لحاجة، من فعل شيء من محظورات الإحرام لحاجة أو ماذا عليه؟ عليه فدية أذى. ماذا يفعل؟ يخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، وهي تسمى فدية أذى. ثم ذكر فدية الصيد. الآن لا أحد يصيد، لكن هذه مذكورة في القرآن، ففسرها هنا من يصيد وهو محرم ماذا عليه؟ قال أن يذبح مثل ما صاد من النعم، أو أن يقوم، أن يقوم ما صاد بطعام، أو أن يقوم هذا المثل بطعام فيطعم عن كل مسكين مدبر أو نصف ساعة من غيره، أو يصوم عن كل مسكين يوما. فهذه أنواع فدية التخيير، وهذه أتت كما قال عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذو عدل منكم، إلى آخر الآية. ثم قال الله عز وجل: ذلك أي الهدي للمتمتع، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. لكن أهل الحرم اللي بينهم وبين الحرم أقل من مسافة قصر، غير مسافرين ذهبوا إلى الحرم، هؤلاء ليس عليهم هدي في التمتع. ثم قال: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فالمقصود من الحج كله تقوى الله سبحانه وتعالى. ومن الأمور التي تدعو إلى التقوى أن تعلم صفات الجلال، لأن صفات الله سبحانه وتعالى إما صفات جمال هي تدعوك إلى الرغبة، إلى محبة الله عز وجل، إلى تعظيم الرغبة، أو صفات جلال مخيفة، هذه تدعوك إلى التقوى، للخوف من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. والحمد لله رب العالمين.